السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، تحية من عند الله مباركة طيبة، ويتجدد اللقاء، يتجدد بحمد الله مع أنفاس النبوة، يتجدد مع أنوار الرسالة، يتجدد مع مشاهد نبوية نرحل إليها بقلوبنا وأرواحنا ووجداننا ومشاعرنا إلى هناك، إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المشرف على أودية خيبر يرى جبالها تحتضن غابات شاسعة من النخيل، فهي سلة غذاء للمنطقة المحيطة بها كلها. لا يرتد طرفك من مدى غابات النخيل التي تحضنها هذه الجبال، أما إن نظرت إلى هامات الجبال فسترى أن هامات الجبال تعصبها حصون اليهود، قد بنوا حصونهم على قمم الجبال، وحصون اليهود يبنونها في أماكن منيعة لأنها مخازن ثرواتهم. وهناك كان نبيك صلى الله عليه وآله وسلم في السنة السابعة من الهجرة وحوله أصحابه، وقد افتتح بعض حصون خيبر، وثمة حصن يقال له القموص قد استعصى عليهم، واستمر حصاره بضع عشرة ليلة، وقد رأيت هذا الحصن فعلمت أن هذا الحصن فعلا مؤهل للاستعصاء، لأنه منيع وفي قمة الجبل وفي داخله بئر ماء لا أدري كيف نقبت في الصخر، فهي تعطي المرابطين في الحصن منعة، فعندهم شرابهم وطعامهم وثرواتهم. وكان قائد الحصن أحد شجعان اليهود واسمه مرحب، ولذلك تطاول حصار هذا الحصن بضع عشرة ليلة. أخذ الراية أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فحاول فيه جهده فعاد مجهودا ولم يفتح عليه، ثم أخذ الراية عمر بن الخطاب فجاهد فيه جهده ثم عاد مجهودا ولم يفتح عليه. وإذا بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم بعد بضع عشرة ليلة يقول في العشية في المساء، وقد عاد أصحابه من يوم حصار طويل ممض، وإذا به يقول لهم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لا يفر إذا لاقى يفتح الله على يديه. يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، لا يفر إذا لاقى يفتح الله على يديه. وتفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حوله، وكلهم يبات تلك الليلة بأشواق لاهفة أن يكون ممن يعطى هذه الراية فينال هذه البشائر النبوية، كمال حبه لله ورسوله، وأعظم من ذلك أن الله ورسوله يحبانه، وأنه لا يفر إذا لاقى، وأنه الذي يتحقق له الفتح. فباتوا يدوخون ليلتهم كلهم متشوق أن يعطاها، حتى قال عمر رضي الله عنه: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، هذه الليلة الوحيدة التي بتها وأنا أتمنى الإمارة لوجود هذه المؤهلات العظيمة. وما كان أحد له منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تمنى ورجع أن يكون هو الذي يعطاها. إلا واحد لم يرجو ما رجوا، ولم يؤمل ما أملوا، ولم يتهيأ لما تهيؤونه، ولذلك هم من أصبح الصباح ذهبوا من بكرة الصباح مبادرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا هو فلم يذهب. فلما جلسوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا كل واحد منهم يتهيأ أن يكون مجلسه هو الذي تسقط عليه عيني النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يحاول أن يتراءى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يتطاول له، وكل يستشرف أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنت يا فلان. أما ذاك الذي لم يرجو ما رجوا ولم يؤمل ما أملوا فلم يحضر أصلا. بقي أن تعرف أنه لم يرجو ما رجوه ولم يؤمل ما أملوه لا لأن مواهبه تقصر عن ذلك، فقد كانت مواهبه تجوز ذلك، لا لأنه لم يكن ذا همة تتطلع إلى ذلك، فقد كان من المسارعين إلى الخيرات السباقين إليها. إذن لماذا لم يتشوف؟ بل لماذا لم يحضر؟ إن الذي عاقه عن ذلك إعاقة بدنية، إعاقة بدنية، فقد أظلمت عيناه وانطفأ نورهما واشتد بهما الرمد فعميتا حتى ما يبصر شيئا، ولذلك لم يذهب. هل سمعت أن الراية تبصع إلى أعمى؟ لم يذهب ولم يحضر ولم يتشوف ولم يرجو. فلما اجتمعوا وتهيأوا ورجوا وأملوا وتطاول من تطاول أمام النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف من تشوف، إذا بنبيك صلى الله عليه وسلم ينادي فمن نادى، ويدعو فمن دعا؟ دعا ذاك الذي ما رجا ولا أمل ولا حضر، فقال أين علي بن أبي طالب؟ أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يا رسول الله رمدت عيناه فما يبصر شيئا، فلم يحضر. وكأنما توقعوا أنهم إذا قالوا يا رسول الله يشكي عينيه فما يرى أن سيقول إذن فليقم فلان، لكن نبيك صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. أتدرون ماذا قال؟ أدعوه به إلي، أدعوه أدعوه. فانطلق منطلق منهم وأتى بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقوده لأن عينيه قد انطفأتا فما يرى شيئا، حتى أحضره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم يضجع علي رضي الله عنه فيستلقي علي ويضع رأسه في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيبصق النبي صلى الله عليه وسلم في راحته، بصق في راحتين، ثم عرك عيني علي بباطن راحتين، فخرجت الريقة الطيبة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب المبارك ليمسح بها عيني علي رضي الله عنه، وإذا بعلي عليه السلام يفتح عينيه مضيئة مستضيئة كأنها ما رمدت قط. فينتصب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الآن فيرجو ويؤمل، بل قد دعي وانتهى الرجاء وحصل التعيين، لبيك يا رسول الله. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الراية إليه ثم قال امشي ولا تلتفت وانفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم. فأخذ علي الراية بغاية اللهفة فهو الأسد الهطور التي لا تجد الشجاعة بيتها إلا في قلبه. انطلق بالراية وما انطلق بها يمشي، انطلق بها يعدو يهرول والناس يهرولون معه، وفي أثناء مشيه تذكر شيئا يريد أن يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له امشي ولا تلتفت، فوقف مكانه ولم يلتفت، وإنما وقف مكانه ووقف الناس حوله. يا ترى ماذا يريد علي رضي الله عنه؟ وإذا به يهتف يا رسول الله حتى يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يريد أن يلتفت. يا رسول الله على ما أقاتلهم؟ أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. بما أنه نادى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قطع هذه المسافة وبصوت عالي، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا سمعه علي وسمعه من حوله كلهم. جاء الجواب النبوي: انكب على رسلك حتى تنزل بساحتهم، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ادعهم إلى الإسلام وما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وسمع علي رضي الله عنه النداء، سمعته أذناه ووعاه قلبه: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ادعهم إلى الإسلام وحق الله عليهم فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا منهم من هؤلاء اليهود خير لك من حمر النعم. وانطلق علي بالراية فركزها عند الحصن ودعاهم بدعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاهم إلى الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أجابوا إلى ذلك صاروا إخوانا للمسلمين، صاروا إخوة لعلي وأبي بكر وعمر وعثمان والصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يهود الذين شرقوا بعداوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبوا كل الإباء، ونزل قائدهم مرحب ومعه سيفه يقاتل ويقول: أنا الذي سمت بأمي مرحب، شاك السلاح بطل مجرب. وإذا بعلي عليه السلام يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة. وحصل التصاول بين الفارسين، وإذا بعلي عليه السلام يقتل مرحب ويفتح الحصن، وكان الفتح وانكشف الغطاء وتحققت بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لا يسر إذا لاقى وحاشاه، يفتح الله على يديه، وكان الفتح. هذا المشهد يا أحبابي مشهد عظيم، وأحتاج وإياكم إلى أن نقف عنده ومعه في معاني عظيمة. أولها وضوح الهدف في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته وجهاده وأمره كله. أنا وإياكم خلينا نتصور الصحابة رضوان الله عليهم وهم يحاصرون حصن يهود، إنهم أول شيء يسترجعون مرارات 7 سنوات من عداوات اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم يحاصرون حصون يهود، يتذكرون غدر بني قينقاع، غدر بني النضير، غدر بني قريظة، يتذكرون مؤامرات اليهود وكيد اليهود وعداوات اليهود وسعي اليهود الحثيث في النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا هؤلاء الذين في خيبر هم الذين حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم بنو النضير الذين حاولوا إلقاء الصخرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله. فكم من العداوات التي يتذكرها الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وهم يحاصرون حصن يهود. فهل كانت هذه العداوات حاضرة وهم يحاصرون اليهود ويشعرون أن هذه هي فرصة التشفي والانتقام؟ هل كان هذا الهدف هدف التشفي والانتقام هو الذي كان حاضرا وهم يحاصرون الحصن ويحاولون فتحه؟ سؤال ثاني، عندما كان الصحابة يحاصرون الحصن كانوا يرون حصن يهود ويعلمون ما فيه، إن الذي في حصون اليهود خزائن الذهب والفضة وكنوزهم التي خزنوها وأموالهم التي كانوا يرابون بها. إذن هذه الحصون هي خزائن الأموال. فهل كان الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا إلى سنة 7 من الهجرة يجدون مس الجوع وألمه حتى كان فقراؤهم يقولون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله أحرق التمر بطوننا، لأنهم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يطعمهم إلا مدا من تمر في كل يوم، يعني بهذا القدر، مد التمر هو بقدر ملء قبضتي اليد، مثل هذه مد من التمر يقتل بين 2 يأكلونه يومهم كله، حتى قالوا: يا رسول الله أحرق التمر بطوننا. فهل قالوا وهم يحاصرون الحصن: الحمد لله هذه فرصة نفتح هذه الحصون ونأخذ هذه الخزائن ونغنم هذه المغانم؟ هل فكروا في هذا أو ذاك؟ هل فكروا في التشفي والانتقام أم فكروا في الطمع وجمع الأموال؟ إن سألت هذا السؤال فاستمع إلى الجواب، ليس مني بل من بين شفتي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. كان هذا الأمر غايب تمام الغياب، لا التشفي والانتقام ولا الطمع في المغنم، وإنما كان الشيء الذي حاضر بوضوح إلى درجة التألق الطمع في الهداية. لقد نسي النبي صلى الله عليه وسلم عداوة اليهود وكيد اليهود وسعيهم الحثيث في محاولة النيل منه بما في ذلك محاولة اغتياله، نسي ذلك كله ونسي معه أموالهم وكنوزهم وما عندهم، وطمع في شيء واحد هدايته. فلا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه كانت اللافتة الضخمة التي تختصر فيها مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحرص على هداية الناس. فلا عداوات اليهود ومكائدهم التي تملأ القلوب بالغيظ والكمد تجعل الذريعة التشفي والانتقام، ولا أموالهم وخزائنهم تجعل الهدف هو الظفر بالمغنم وجمع الغنائم، وإنما كان الهدف لهذه التحركات كلها والجهاد كله والجهد كله الطمع في هداية الناس. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمد الله. الشيء الثاني، أنا وإياكم خلينا نتفكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال: لأعطين الراية غدا رجلا. أما كان يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية رجلا غدا رجلا ذو قرابة مني؟ وقد كان علي عليه السلام ذي قربة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان علي عليه السلام ذو قربة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو ابن عمه، بل ابن عمه الشقيق علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فلماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا ابن عمي؟ ألم يكن علي ذو منزلة ومكانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صهره زوج بنته؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: لأعطين الراية غدا رجلا هو صهري. وإنما ذكر نبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤهلات الحقيقية لمن سيعطى الراية. وإن كان ذو قربة وذو منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مؤهلاته الحقيقية مع قربه ومنزلته مؤهلات ذاتية. أولها أنه يحب الله ورسوله كمال الحب، وإلا فكل مؤمن يحب الله ورسوله. ثانيا أنه كامل الاتباع لله ولرسوله، ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله يحبه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثالثا أنه لا يفر إلى إذا لاقى، النتيجة يفتح الله على يديه. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينيط المسؤوليات بالمؤهلين لها، وعلامة رقي الأمم ونجاحهم أن تناط المسؤولية بالمؤهلين لها. أما إذا أنيطت المسؤوليات بغير ذوي الكفاءات محاباة ومصانعة فهذا مؤشر الفشل وبداية الانحطاط، وإذا وسد الأمر إلى غير أهله تنتظر الساعة. ثالثا نشهد الله وملائكته والصالحين من عباده على محبة إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، نحبه حبا يملأ قلوبنا. ألا نحب، ألا نحب، ألا نحب من كان يمشي على الأرض تجف قدماه على التراب وحبه هناك في الملأ الأعلى يحبه الله من فوق سبع سماوات؟ ألا نحب من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويعلن حبه؟ بلى والله نحبه، ونعتقد أن حبه من خير ما نتقرب به إلى الله. فحب سيدي وبولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إيمان، كما أن بغضه نفاق. وأخيرا ألا يشد قلبك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد 7 سنوات من عداوة اليهود لا زال يطمع في هدايتهم، ويقول لعلي ادعهم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم؟ بعد كل هذه العداوات الطويلة، وبعد كل هذه المكائد المريرة، وبعد كل هذا الجهد الطويل ضد الدعوة والرسالة والرسول، لم ييأس النبي صلى الله عليه وسلم، بل استمر في الدعوة إلى آخر لحظة حتى وهو يحاصر حصونهم. إن هذا يا أحبابي يعطينا مدد ألا نيأس ما دمنا ندعو. فادعو يا كل أب ويا كل معلم ويا كل مربي ويا كل داعية، ادعو دعوة متفائل آمل لا يتسرب اليأس إلى قلبه ولا القنوط، كما كان سيدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير معلم للناس الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.